فصل في الحث على ذكر الله تعالى. ويا مريد الخير ودافع كل ضائر والفوز بالجنان مع رضا الرحمن والأنس في الحياة وحالة الممات اقطع لكل عائق وافنى عن الخلائق واجعل زمانك ذكرى سرا أخي وجاهرا ودم على الأذكار بالليل والنهار بالقلب واللسان في سائر الأحيان الذكر غرس الجنة يونس في المجنة وهو الوقى والجنة من شر إنس أو جنة هو الرفيق الدائم والصاحب الملازم فاقطع به زمانك واعمر به جنانك فاسمع أخي مشورتي واعمل على نصيحتي تحمد حين تكبر تشكر حين تحشر والذكر ما كمثله في نفعه وفضله وهو له بشران كما له لبان فارقى إلى المعالي وغاية الكمال والله ذو إفضال لا تيأسوا من حالي ومن هدي للجد وبذل كل جهدي وسار في السوية السمحة الناجية لابد يعطى سولا ويدرك المامولا